هو الذي يسيركم في البر والبحر وجرينا بهم بريق طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف لنكونن

كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو ويهدي من يشاء صراط مستقيم وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ

صدق الله العظيم.